أصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى شريف علمكم ما وجه إليه ولي أمرنا بإقامة صلاة الاستسقاء صبيحة يوم غد الخميس. والاستسقاء سنة مؤكدة من آكد صلوات التطوع، حتى إن فقهاءنا الحنابلة وغيرهم قدموها على صلاة التراويح لأنها ذات مناسبة كالكسوف والخسوف، إذا تأخر نزول المطر واحتاج الناس إليه، وهي صلاة فيها الضراعة والانكسار والعبودية لله جل وعلا، وفيها دعاؤه، وفيها اللهج إليه بأن يغيث العباد والبلاد ويجعل ما أنزل وأنعم بلاغا للحاضر والباد. والصلاة من السنن الجماعية المتعلقة بالحاجة إليها، فإن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جدب ديارهم وقلة الأمطار، فواعدهم يوما يخرجون فيه فصلى بهم صلاة الاستسقاء، فما غادروا مصلاهم إلا والمطر ينهمر عليهم، لصحة عقدهم وسلامة صدورهم وإقبالهم على الله جل وعلا. وهذا المظنون بنا وبكم أيها المؤمنون، وينبغي للمؤمن أن يقدم بين يدي هذه الصلاة صدقات يسترحم بها ربه ويستعطفه عليه على عبيده، وأن يسل صدره من السخائم والأحقاد والضغائن، وأن يرد المظالم إلى أهلها. فهذا مما يتأكد قبل هذه الصلاة وفي أثنائها وقبلها وبعدها، كمال الثقة بالله جل وعلا وحسن الظن به أنه يغيثنا ويرحمنا بهذه الرحمة التي إذا مدها سبحانه ما مثل مدة ربي شيء. نعم، هذا المجلس 79 في بعد 100 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب تحريم الكبر والإعجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله أكبر. لما ذكر التواضع وشأنه، ذكر في هذا الموضع تحريم الكبر، والكبر مرض في القلب ينشأ من الغرور والعجب والتعالي، وسببه ضعف العقل وضعف الدين أو عدم الدين، يزينه الشيطان في قلب المتكبر، يريه أنه أرفع من غيره، سواء أرفع من غيره من الكائنات أو أرفع من غيره من بني جنسه من الآدميين والآدميات، أو ربما خص الدائرة فجعله أرفع لنفسه من قراباته وجماعاته وأهل جيله. كل ذلك من حبائل إبليس ومن طرائق الشيطان. ومن أعظم أسباب الكبر الإعجاب، يعجب بنفسه، يعجب بعمله، يعجب بنسبه بمنصبه، يعجب بصورته بعلمه بماله بولده بقوته وبغير ذلك مما يظن أن الناس يلتفتون إليه، وقد يلتفت الناس إلى بعض ذلك. وأشد هذا إذا جاء الرياء في العبادات، لأن الرياء من محصلات هذا العجب. والله جل وعلا يقول: تلك الدار الآخرة، يعني ما فيها من النعيم وما فيها من الرحمات الدائمة والرضوان المستقر، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو في الأرض هو الكبر والتعالي عن الحق وعن الخلق، ولا فسادا لأن التعالي يورث الفساد والظلم والبغي، والعاقبة للمتقين، لأن الدنيا ما هي بدار مستقر حتى تكون فيها العواقب، وإنما الدنيا دار امتحان وابتلاء، يمرك أنواع من البلاء في الدنيا، فقد تكون سالما من الناس في نفسك لكنك لا تسلم منهم، يسبونك، يعيبونك، ينتقدونك، فلا تنظر إلى هذا، انظر إلى دار آخرة العاقبة فيها للمتقين، لأن هذا يندم، إن أحيا الله قلبه ندم في الدنيا، وإلا فيندم في دار أخرى ولا تساعة مندم. نسأل الله العفو والعافية. ففيها أن هذه الدار الآخرة لا تكون للمتكبر والمتعالي، ولهذا يدفع المؤمن هذا التعالي والتكبر عن نفسه ما استطاع، يجاهد نفسه في دفع ذلك، لا يتصنع للناس تواضع، هذا رياء آخر، ولكن ادفع الكبر والعجب والتعالي والغرور عن نفسك. إن وصفك غيرك بذلك خلك بصير، انظر هل ما وصفوك به هو فيك، فإن كان فيك فهذا تنبيه، هذه إشارة، هذه محطة إصلاح وتغيير، فتجاوزها واتركها ودافع نفسك منها، فاستفد من نقدهم تصليحا وإصلاحا لقلبك وحالك. وإن كان ما ذكروه ليس فيك فلا تعجب ولا تركن إلى نفسك، واحمد ربك أن الله من عليك. ثم أنت مع من اتهمك في حالين، إما تعفو تتبرع بعرضك لله وهذا أكمل، وإما أن تطلب بحقك وهذا لك، ولا ملامة عليك. نعم. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم، هذه الآية في سورة سبحان الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والمشي في الأرض مرحا هو التبختر والتعالي الذي هو ثمرة الكبر الذي يكون في الصدر وفي النفوس. نعم. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآية في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال، أي متعالي متكبر فخور، يفتخر بما عنده أو يفتخر بما ليس عنده، ومن افتخر بشيء ليس عنده ضعف عليه الوعيد. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كذا رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، شايب ما في شهوة والعياذ بالله مبلي إما بزنا أو بما هو أقبح منه وهو فعل قوم لوط، وعائل مستكبر ضعيف وفقير وتكبر شو عليه، لكن فاقد الشيء يحس بفقده، ورجل جعل الله بضاعته بعد العصر فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وتصعير الخد للناس أن يميل بوجهه عنهم كبرا وتعاليا، يلاقيهم فيصعر بخده هكذا عنهم، يريد منهم أن يطيحوا على رأسه وأن يفزوا له. ولا تمشي في الأرض مرحا هو الكبر والتعالي والتبختر. وهذه السورة فيها عظائم الآداب، أولها وأعظمها حق الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول وأعظم الوصايا التي بدأ بها لقمان لابنه في هذه السورة العظيمة. نعم. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوى. أحسن عليكم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوى إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. الآيات: هذه 6 آيات في سورة القصص، ذكر الله عز وجل فيها خبر هذا المتكبر الذي هو أغنى أهل الأرض في زمنه، وأظنه حتى في الأزمان بعدها. قارون كان من قوم موسى، أي من بني إسرائيل، أنعم الله عليه بالمال وبالتجارة، بغى على قومه، والبغي طغيان، وزود وعتل وعتوي وتكبر بهذا المال الذي هو من أعظم أسباب الكبر. ترى المال من أعظم أسباب الطغى، الواقع يشهد له والأدلة الشرعية دالة عليه. ولهذا نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح. آتاه الله مالا، ومن عظم كنوزه التي يودع ويحفظ فيها المال مفاتيح هذه الكنوز ينوء بحملها، يعني يثقل حملها على العصبة، العصبة من 7 إلى 10، وذي القوة أصحاب الشدة والنشاط من الرجال. إذا كانت مفاتيح الكنوز يحملها 10، فكيف بما في الكنوز أنفسها؟ وش قال هذا الطاغية؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، على علم بوجوه التجارة وطرائقها، إنما كسبته بجهدي واجتهادي، كما قال الثلاثة الذين، كما قال الاثنان الذين امتحنهم الله: الأقرع ومن والأبرص، إنما أوتيته كابرا عن كابر. لم يضف هذه النعم إلى الله الذي أولاه بإياها وأنعم به عليها. خرج على قومه في يوم زينته، في يوم عيدهم واجتماعهم، في مركب فاره. سنكم إذا شفتوا أصحاب مركب الفاره الآن تطيرت أعناقكم وأعينكم إليهم، في قصر مشيد، في لباس. خرج على قومه في هذا اليوم في زينته التي أتاه الله إياها. صار الناس قسمان: الأكثر أهل الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وهذا يأتي في خاطرك إن مررت بقصر مشيد أو مركب وثير أو مظهر من مظاهر الغنى والجدة، جاء في قلبك: ليت لي مثل هذا. صح؟ هذا الكثير يتمنون النعيم العاجل الذي لا يدوم، والذي هو مشوب بأنواع الأقدار. والله وبالله وتالله أقولها بارا، إن محدودي الدخل إلا ما رحم الله ممن سلطه الله على ماله بهلكته في الحق، في طعامهم، في شرابهم، في هناء عيشهم، في راحة بالهم وسكون خواطرهم. هذا فريق تمنوا أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون. فريق آخر نصحوهم فهم نصحة لأنفسهم ولغيرهم. ويلكم ثواب الله خير خير لكم خير من الدنيا وما فيها، ولكن ثواب الله إنما يتأتى بالصبر واليقين، فبهما تنال الإمامة في الدين. ما كان من شأنه لم يرتدع، أمهله الله فلم يتب ويؤب إليه سبحانه، كان جزاؤه أن الله خسف به وبداره الأرض. وينه الآن؟ لو لم يذكره الله في القرآن ما له ذكر. أين قصوره المشيدة وخزائنه التي ينوء بحمل مفاتيحها أولي العصبة من القوة من الرجال؟ وينها؟ غدت لتقنع أنها ليست دار مقر ولا دار منافسة في تجميعها، إنما دار معبر. وفيه أن المال من أعظم أسباب الكبر، والفقر خديدي مجوات. الفقر زين يكسر هذه النبرة وهذه الزيادة في النفوس. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق من الغنى المطغي، كما تعوذ من الفقر المدقع الذي يحوج هذا الفقير إلى الناس. فهذه عبرة، وأي عبرة. وهكذا المؤمن يزداد بمواعظ الله اتعاظا واعتبارا، ولا تكن هذه العظة والعبرة آنية. إذا قمت وانتبهت ورجعت إلى معافسة أهلك وأولادك وأموالك نسيتها. والله جل وعلا من سننه الدارجة كونا وشرعا أنه يمهل عباده، لا يعالجهم بعقوبة. أمهل قارون، وأمهل فرعون، وأمهل هامان وزيره، وأمهل الطغاة والظلمة والبغاة ليتوبوا ويرجعوا. من رجع فيا سعدة، ومن أبى إلا العناد والمكابرة فيا خيبته. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة أنى وهو ذو الإحسان سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. هذا الحديث مرنا في الباب السابق، والمؤلف ما شاء الله من فقه أعاده مرة أخرى لجلالته وعظيم دلالته. فالحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، كل ما جاء في الأدلة لا يدخل الجنة فهو وعيد بضدها، وشوفي بالنار. ولا يدخل النار وعد بضدها وهو الجنة. لا يدخل الجنة من في قلبه، إذن محل الكبر وين؟ الشماغ والثوب، محله القلب، النية والقصد. من في قلبه مثقال ذرة من كبر، والذرة أصغر المخلوقات المشاهدة، صغار النمل. لا يدخل الجنة وإذا كان في قلبه مثقال ذرة. طيب إن كان من أهل الإيمان، إما يعذب على هذا الكبر أو يمحص حتى لا يبقى لهذا الأثر، لهذا الكبر أثر فيه. إذا النفوس فيها كبر، لكن تبي علاج، تبي تغسلها. لماذا تغسلها؟ بالإيمان والتواضع والخضوع والأوبة والرحمة. بهذا تنغسل صدورنا من علائق هذا الكبر وسخائم الظلم. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة من كبر. فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ملبسه حسنا ونعله حسنا، أي جديدا نظيفا، وضابطه كما سبق من غير إسراف وإيش من غير مخيلة، لا سرف فيلبس ما لا يليق به، ومن غير مخيلة لا يعجبه النظر إلى عطفيه وإلى لبسه. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم لباسا فأحس فيه بشيء من ذلك فنزعه سريعا وبعثه إلى غيره عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنك أعرف، الأعرف بقلبك وصدرك وما يستقر في نيتك وفي خاطرك. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أي نظيفا جميلا وربما جديدا. فقال صلى الله عليه وسلم يزيل هذا الإشكال الوارد على بعض الأذهان: إن الله جميل يحب الجمال. ما الكبر؟ بينه عليه الصلاة والسلام: غمط الحق، أي رده، لا يستجيب له، لا يخضع له، لا يستسلم لأمر الله وأمر رسوله، لا يستسلم للحق من الناس. الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم وإهانتهم. والأمثلة في هذا كثيرة. أذكر مثلا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها انتبه يا رعاك الله لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة وحشر مع فرعون، هذا واحد، وهامان هذا اثنين، وقارون هذا ثلاثة، وأمية بن خلف هذا الرابع. أمية بن خلف فيه الكبر، فإن النبي دعاه فأبى، رد الحق وغمط الناس، وما فعله مع بلال خاف على شريف علمكم، عذبه حتى آيس منه إلى أن خلصه الله بأبي بكر يشتريه منه، وهو من أئمة الكفر وصناديدهم. أمية بن خلف أخو أبي بن خلف. جاء أمية للنبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مسندا ظهره إلى الكعبة مطأطئا رأسه، فقال: يا محمد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه رأسه وبيده عظم يابس، قال: أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ تزعم، يعني هذا ظن كاذب، هذا من تكذيبه بالبعث. ففت العظم بيده ثم ذره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم استحقارا واستكبارا، غمط للنفس. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار. وأنزل الله فيه الآيات تقرؤونها من آخر ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، خصيم يظهر الخصومة يبينها ما يستحي، وضرب لنا مثلا أي بهذا العظم، ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أخرج الشيء من ضده. النار صفتها يابسة وحارة، أخرجها من شجر أخضر بارد رطب، إذا أخرج الشيء من ضده ما يعجزه أن يعيده مرة أخرى. فإذا أنتم منه توقدون، ثم ضرب المثل الأعظم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ثم ذكر الأمر الجامع الدال على قدرته في أصلها وكمالها سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو ما قدرناه حق قدره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عن اسمعكم وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه نعم أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. الله المستعان. سم واحد مثل هذا يرد الحق تعاليا ألا يأتيه النصح ممن هو أقل منه علما أو سنا أو حالا، أو يقول فيها خلاف لكل بجاحة، يؤمر بالخير يقول فيها خلاف حتى ما يمتثل لأخيه، ولو قال جزاك الله خير وقبل قمع نفسه وأدبها. والصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، سمحنا منا ومن عيالنا ومن جلسائنا من يأكل بالشمال، ونجد عروسنا ولا نأمر ولا ننهى، لا ننصح ولا نبين، شوي ولا واجد يا أخواني. وأمثالها، الله يهدينا ويهدي لنا ويهدي بنا. فقال كل بيمينك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا أن نأكل بالشمال، إذا أكل أحدكم أو شرب فليأكل وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. طارت بخشم هذا تعالى في زود، قال ما أستطيع يا رسول الله، يدور عذر. لماذا اعتذر؟ بأنه لا يستطيع. عذره صادق ولا كاذب؟ ها؟ كاذب. وإنما قال ذلك ليدفع عن نفسه الملامة، ويا كثرها فينا ومنا والشكوى إلى ربنا. قال لا أستطيع يا رسول الله، قال لا استطعت، أرجعها إلى فيه، والبلاء موكل بالمنطق. إنما قال ذلك كبرا، فكان لم يرفع يمينه بعد إلى فيه، عوقب بعاجل العقوبة بالشلل في الدنيا، وهو أيسر إن تاب من عقوبة أخرى يوم القيامة بأن لا يدخل الجنة. هذا معنى الكبر الذي هو ماذا؟ بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي الاستعلاء عليهم، رد الحق الذي أمر به. نعم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه، وتقدم شرحه في باب فضل ضعفة المسلمين. يعني خلاص ما نتكلم عليه يعني. أنا تذكرون باب ضعفة المسلمين ونسيته؟ والله نسينا، لأن أبونا آدم نسي قبلنا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. اللهم صل وسلم على أنبياء الله ورسله. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أهل النار. هذا بيان لنعتهم ووصفهم، وسيماهم وعلاماتهم. من أهل النار؟ كل عتل أي متعالي جبار جواظ. جبار لا يخضع للحق، جواظ لسانه مشذار مهذار، ليس هينا ولا لينا ولا متواضع. هذا لا صفات أهل النار. والصفة هذه إما لأهل الخلود فيها كما في أهل الكفر والنفاق والشرك الأكبر الذين منعهم كبرهم أن ينقادوا للحق ويستسلموا له وللإيمان والتوحيد ويتضعضعوا له، أو دون ذلك في كبيرة من الكبائر، في مؤمن عنده توحيد لكن في أخلاقه وفي نفسه من الكبر والعتل واللدد والعناد. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله. وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا ما له مفهوم، حتى النساء يدخلن في المعنى. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، لدد مكابر معاند صاحب خصومة لا ينقاد للحق ويقبله، لا يعود على نفسه بالملامة والتفقد لنقصها فيكمله. فاللهم عافنا من هذه البلايا، وارفعنا من هذه الدنايا، واجعلنا من أهل الجنة أهل عليين إخوانا على سر متقابلين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، نسأله ذلك بوجهه الكريم، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يعيذنا وإياكم من سيء القول والعمل والقصد في الدنيا وفي الآخرة، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بينه وبين الجنائز الباب، لا أدري، لا أعلم. هي ظاهرة ولا بس أقول هي ظاهرة متكررة؟ أجل جزاك الله خير، اكتب فيها استفتاء وارفعه إلى دار الإفتاء، خلوا يطلع جواب من المشايخ، يكون لنا نبراس ولغيرنا دلالة، وارسل لهم. الحمد لله وسائلهم كثيرة. لا لا لا، هلا جوابتك وجواب دسم بعد. الله الله، لا أعلم ولا أدري، هذا جواب دسم ولا ما بدسم؟ دسم ونص، خلى علشان دسم ثلاثة أرباع. نعم. أي. كيف نجمع بين ذلك وبين قول زكريا لما دخل على مريم هنالك دعا زكريا ربه؟ يا زين هالسؤال، ما شاء الله عليك. يقول: الذي تمنوا مثل ما أوتي قارون من المال والجاه والأبهة، كيف نجمع بينه وبين دعاء زكريا عليه السلام لما دخل على مريم وجد عندها رزقا في غير وقته وفي غير حله، دعا ربه، لأن الذي جاء مريم كرامة من الله، منحة من الله، فتوجه إلى الله أن يمنحه كرامة دلالة على رضاه على عبده، لا تكثرا من الدنيا، ونظرا إلى أهل الأبهات والغنى والجدة وأهل الأموال والجاه فيها. لا، إنما يسأل ربه كرامة منه عليه كما أكرم بهذه الكرامة على مريم عليهم جميعا الصلاة والسلام. سم. ما كان علامات من قدرة الله وكيفية تصرف مريم شلون؟ نعم، إذا رأى نعمة أنعم الله بها على غيره، في صحة، في مال، في صلاح أولاد وحال، في سعة رزق، في راحة بال، رغد عيش، وسأل ربه من فضله، فهذا طيب، يحمله ذلك على عبودية الله بسؤاله ودعائه، وأن يبارك لمن آتاه الله هذا الخير، ويسأل الله ألا يفتنه، لأن المال والدنيا فتنة في أصلها، يسأل الله ألا يفتنه، وليس فيه أنه يسأل الله الأموال، فإن هذا دائر بين الكراهة وبين التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يجعل عيشه وعيش آله آل محمد كفافا، اللهم صل وسلم عليه. نعم، سم. يقول إنزال الناس منازلهم، هل منه التفريق بين التعامل بين الغني والفقير والرئيس المرؤوس؟ لا، ليس هذا منه. إنزال الناس منازلهم كما جاءت به الشريعة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كبراء القوم وعليتهم لهم مقام لا يغمطون منه، لكن لا يرد الضعفة. ولما التفت إلى الأغنياء والكبراء وأغفل الضعفة والمحاويج وأهل المسكنة عاتبه ربي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا لما كان يدخل عليه عبد الله بن أم مكتوم قال مرحبا بالذي أنبني فيه ربي، اللهم صل وسلم عليه. لكن إنزال الناس منازلهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل وقوله في هذا كثير: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا استقاموا. الفقه هنا بمعنى الاستقامة. وكان ينزل الناس منازلهم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم، سم. أي أي وشلون لامك أنك حطيت هذا، حجزت المكان؟ إلى ما عليك ملامة. يقول جئت وأنا معي عصا، فوضعته محل كرسي وتقدم تأخذ مصحف كذا. أي نعم، أخذ كرسي حتى يضع عليها، حتى يجلس عليه. ليس هذا من حجز المكان، إنما هذا مما أنت سبقت إليه. حجز المكان اللي يأخذ مكان هو من يخرج من المسجد لغير حاجة ويأتي يقول هذا محل اللي تعود تصلي فيه، سن الصلاة ما تصلح إلا في هذا المكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.